الوان وشرط المؤخرة، الرابع خيار التحيير. احنا عندنا خيار الشرط وعندنا خيار الاشتراط، شو الفرق فيما بينهم؟ خيار الشرط يعني اقول انا اشتري منك هذا الكتاب بشرط ان يكون لي الخيار لا شهر، شخص اللي انا اتندمت قالته اشتريت منكم بيت اقول الى شهر اذا عجبني ارجع البيت، هذا يسمى خيار الشرط. خيار الاشتراط يعني انا اشترطت على البائع شيئا، اشترطت على البائع شيئا، قلت له بعني هذه الدابة بشرط أن لا تركب هذه الدابة من الآن إلى حين إيصالها إلي مثلا، صحيح؟ أو بشرط أن يكون كذا، اشترى منه جارية بشرط أن لا يطأها مثلا، توضأ في خلال المدة بين النقل والانتقال على تفصيل الشروط. في هذه الحالة شو الحكم؟ في خيار الرد يسمى خيار الاشتراط. الثاني خيار الشرط، هذا شو مدته؟ ها؟ بحسب الشهر، بحسب الشهر، شهر، سنة، عشر سنوات عن الشهر، وهو كائن وممتد بحسب الشهر. طبعا إذا كان الأجل مضبوطا والمدة مضبوطا وإذا إلى مدة إلى 10 أيام إلى 20 يوم، سواء كان خيار الشهر مستقلا بالعقل أم منفصلا. متصل يعني شو يقول؟ من الآن إلى وقت إلى 10 أيام، منفصلا يعني يقول من بعد 10 أيام إلى 10 أيام. خيار الشر، خيار التأخير، ووصلنا إلى الخيار الثالث. بالنسبة إلى خيار الشر، هنالك صور متعددة لهذا الخيار، والمصنف يذكر استعبارات موجزة أحد عشر شكلا من أشكال الشر. ليش؟ لأنه الخيار إما أن يكون لأحد المتبايعين أو لكل المتبايعين أو لأجنبي أو لأجنبي مع أحدهما أو لأجنبي مع كليهما. الصور الرئيسية خمسة وتفرعاتها تبلغ إلى عشرة. أما بالنسبة إلى هذه التفرعات نقسمها تقسيمات ثلاثية: اشتراط الخيار للبايع اللي هذه صار على عشرة أيام في فرصة معه أربعة، اشتراطه للمشتري على فرصة ثانية، اشتراطه عن البايع عن المشتري، فهذه ثلاثة أقسام. ويجوز اشتراط هذا الخيار لأحد الأمر على كم صورة؟ صورة إما للبايع وإما للمشتري، ولكل منهما فاتنا صورة ثالثة. هذه الثلاثة الصورة الثلاثة الجديدة اشتراط الخيار من أجنبي، يعني فلان واحد لحق الخيار، يعني الأب مثلا أو فلان عالم، هاي أشتري لكم بيت بشرط أن الأب يرضى مثلا، وبيده إمضاء العقد وبيده فسخ العقد. ما الشكل؟ صحيح؟ فاشتراط الخيار للأجنبي بين أجنبي تتعصى، يعني هذا الأجنبي إما يكون مخور عن البايع وحده أو عن المشتري وحده أو مخور عنه. ما الشكل؟ عمه اثنين، يعني يقول إجماع عمه قال عن طرف البايع أو عن طرف المشتري فكلامه مقبول، أمضى فكلامه صحيح، لم يمر فكلامه صحيح. فهذه الصورة الثلاثة لوجود الخيار يد الأجنبي، ولأجنبية الخيار يكون بيد بالنيابة عنها. هذه الصورة الثالثة أو عن أحدهما. هذه الصورة الثالثة أو الخامسة. كم صورة صار؟ ست صور. الصورة الثلاثة الأخرى أن يكون الخيار من أحدهما وللأجنبي، يعني هم أحدهما إما البايع وإما المشتري مع أجنبي لهم الخيار. هذا الأحد اللي له خيار واحد، هذا الأجنبي اللي له خيار عما له خيار، يعني من طرف منه، من طرف البايع والمشتري لم يعتبر إما لأحدهما وللأجنبي. هذا عن ذلك الأحد، يعني هم البايع هم أبو عنه خيار، أبو بالنيابة عنه فكلامه عنه خيار واضح؟ لأحدهما وللأجنبي عن ذلك الأحد، لأحدهما وللأجنبي عن الآخر، البايع إلى خيار وأبو المشتري إلى خيار. صار واضح؟ الصورة التاسعة لأحدهما وللأجنبي عنهما، يعني البايع إلى خيار وأم البايع والمشتري إلى خيار، هم من قبل البايع هم من قبل المشتري. فهذه ثلاث صور، مجموع صور ثلاثة تعالى. ولأجنبية الخيار لأجنبي مع أحدهما. شنو فرق عن الصور الثلاثة المتقدمة؟ الصور الثلاثة الأولى أجنبي أصمه بالمنزل، إما البائع أو المشتري أو كذا. الصور الثلاثة المتوسطة شنو حكمها؟ سقط الأجنبي بالمنزل، البائع والمشتري موجود. الصور الثلاثة السابعة التاسعة هم الأجنبي موجود أم أحدهما؟ انتهى الأجنبي من طرف منو بدأ يتكلم؟ إما من طرف البائع أو المشتري أو عن كليهما. ويجوز اشتراط الخيار أجنبيا مع أحدهما، أجنبي واحد منهم. عود هذا الأجنبي عن الخيار عن هذا الأحد اللي هي الصورة السابعة، يعني البائع وأبو البائع عن البائع ولأجنبي عنهم، صحيح؟ وعن الآخر، وعن الآخر يعني طوع عن الآخر، الأجنبي إلى خيار عن صاحب الخيار أو إلى النيابة ووكالة عن الآخر، فيصير البايع إلى خيار وأبو المشتري إلى خيار. وأو هنا ليست مانعة جمعا، فيجوز اعتبار الاثنين فتتكون الصورة الثالثة. هاي الثلاثة. الصورة العاشرة شنو؟ اشتراك الكل في الميدان. هم المشتري إلى خيار، هم البائع إلى خيار، هم أبو المشتري إلى خيار، هم أبو البائع إلى خيار. إلهم البائع والمشتري إلى خيار. وهذه الصورة. وبالأجنبية معهما على الصورة العاشرة هم البائع هم المشتري. مختلف هذا، قد يكون الأجنبي عنهما، قد يكون عن أحدهما، قد يكون عن كليهما، فكثروا أيضا يصير تكثير الأقسام. بس الأقسام الرئيسية هي هذه اللي قسمناها إلى مجموعات ثلاثية. هذا بحث. البحث الآخر عندما وضعنا الآر بي بالأجنبي والشكل هذا وكيل عن لو تحكيم صحيح. شنو الفرق بين الوكيل وبين الحكم؟ الوكيل الوكيل يجوز عزله، يجوز له ما يجوز عزله، نعجل له. أما باغي اللي هو حكم يجوز عزله ما يجوز عزله، يعني المتعاملين ما يجوز عزله. حيث دول اللي قالوا الخيار دين أبونا يجوز يعجلون أبوهم لو ما يجوز، ها يجوز لو ما يجوز، لا يجوز البالين. واضح؟ فإذا هذا الأجنبي يعتبر حكما ولا يعتبر وكيلا. هذا الفرق مسألة جواز العزل وعدم جواز العزل. الفرق الآخر هو أنه لو تعارض الولي والموكل، قول منه مقدم؟ الوكيل قال نبيع، الموكل قال من بيع، منه مقدم قوله؟ الموكل مقدم. أما هنا إحنا جعلنا الخيار لعمنا، احنا كنا نمضي المعاملة، عمنا شنو قال؟ قال افسخ المعاملة، قول منه مقدم؟ قول العام. جعلنا في يده الخيار، والمؤمنون عند شروطهم، واشتراط الأجنبي هذا تحكيمهم فيكون حكما لا توكيل، ويترتب عليه أثران العزل ومسألة التعارض. لا توكيل عمن جعل عنه، يعني شنو؟ يعني عمن جعل هذا الوكيل وكيلا عن ذلك الإنسان اللي هو البائع أو المشتري، فلا اختيار له معه، يعني مع وجود الأجنبي لا اختيار لذلك المخول عنه اللي هو البائع أو المشتري، فلا اختيار له يعني لأحد المبايعين مع وجود الحكم اللي هو أجنبي. ما فرق واحد أو متعدد هم المهم. كم صورة صار هناك؟ 10 أكثر صورة 11. هذه الصورة إشتاق المشاور، دققوا في هذه الصورة لأنه وايد مثل إشتاق المشاورة. أنا أجي أشتري من الأخ إليت، أقول ولكن أنا أذهب وأستشير من جيدة، من والدي أستشير منه، مو شكل مو أقول الخيار بيده، أقول أروح أستشير منه. هنا ما هو الحكم؟ الجواب، رحت إلى ذلك الإنسان وقال هذه المعاملة خوش معاملة، شنو حكم المعاملة؟ تصبح لازم. ليش تصبح لازم؟ لأن أنا المشتري خب ما عندي خيار، والطرف الآخر اللي كان بيد الرأي ما فسخ المعاملة، فالمعاملة تكون ثابتة. الصورة الثانية سكت، إيش ما قلت؟ شنو رأيك في هذه المعاملة؟ ما قلت شيء. المعاملة تثبت لما تثبت؟ نعم تثبت. ليش؟ لأن المعاملة لازمة بطبيعتها الأولية وتحتاج إلى فاسخ، ولم يوجد الفاسخ، فالمعاملة ثالثة. الصورة الثالثة ده افتخ المعاملة، هاي المعاملة قشمراق بها وافتخ هذه المعاملة. احنا شنو قلنا؟ هذا حكم له، هذا مستشار. ها المستشار واحد لازم يسمع كلامه. أريد نتزوج بنية، أروح نستشير فلان واحد، بعد تزوجها لازم نسمع كلامه. استشار. الإنسان عندما يستشير يريد يسمع، يريد ما يسمع. فإذا قال هاي مو خوش معاملة، أنا رأيي أن تفسخ هذه المعاملة. أنا المشتري شنو حقي؟ أتمكن أعمل بمشورته أفسخ المعاملة، وأتمكن ما أعمل بمشورته فلا أفسخ المعاملة. إذن الطرف الآخر ما إلى الدور في القضية اللي هو ذاك المستشار، وإنما مجرد معرفة وجهة نظره في القضية. واضح؟ المشتري قال اشترى بيت وقال بشرطي أن أستشير زوجتي. بعد ما اشترى البيت راح استشار زوجته، اجت باعت البيت، شن قال لها الزوجة؟ ثلاث حالات. مرة تقول خوش معاملة، يتمكن يستخدم المشتري لو ما يتمكن بسرعة تقول ما يتمكن ليش يستخدم؟ هذا هو الصورة كانت الشكفة يقولون وامون باللغة الفارسة نرشق الدارة في الطابة شك شنو قطلها؟ المعاملة الثالثة. الطريقة الثالثة شنو قالت؟ افسخ المعاملة مو خوش بيها. احنا قلنا الزوجة حكم للمستشار، المستشار لازم واحد يسمع كلامه؟ لا. اذا انا اتمكن افسخ المعاملة واتمكن ابقى المعاملة. فهذه ثلاث حالات، ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولكذا ولكذا، ويجوز اشتراط المؤامرة. المؤامرة يعني المشاورة، وهي صيغة مفاعلة. التفتوا؟ من الأمر يعني طلب الأمر وطلب المشورة، بمعنى اشتراطهما كلاهما يشترطان أو أحدهما، صحيح؟ اشتراطهما أو أحدهما يشترط، أحدهما عطف على هما، اشتراط هما أو اشتراط أحدهما، يشترطون استئمار من سمياه أبوهم زوجتهم أو ما أشبه، والرجوع إلى أمره يشوفون شنو رأيه وشنو كلامه. طبعا يشترطون المؤامرة مدة مضبوطة، إلى كم يوم تروح تستشير من زوجتك؟ ها؟ إلى 10 أيام، إلى 15 يوم، ها؟ يترتب علي أن ذاك إذا كان رأيه سلبي يجوز فسخ المعاملة، هذا اللي يترتب عليه. فيلزم العقد من جهتهما، يعني من جهة البائع والمشتري، هم بعد ما لهم حق الفسخ بذاتهما. ليش؟ لأن لم يجعلوا الخيار لأنفسهما، ويتوقف الفسخ على أمره، يعني أمر المستشار. فإن أمر بالفسخ فافسخ المعاملة، لو اشتغلت مو خوش بيها افسخ المعاملة، جاز للمشروط له استئماره. من الشرط له الاستئمار؟ ها؟ من الشرط له الاستئمار؟ الزوج يعني المشتري الذي شرط له الاستئمار، استئمار الأجنبي وطلب الأمر واستشارة الأجنبي، منه كان؟ المشتري. جاز للمشتري الفاسخ، يجوز أن يفسخ المعاملة، ويجوز له أن لا يأخذ بالمشورة ولا يفسخ المعاملة، صحيح؟ والظاهر أن الفسخ لا يتعين عليه. زوجته قالت افسخ، هذا مو لازم يفسخ. ليش؟ لأن الشرط اللي اشترطناه في متن العقد مجرد استئمار هذا الأجنبي، مو أن نعمل بقوله ونلتزم بقوله. احنا قلنا نستشيره مو يعني نطبق كلامه، لكن يجوز تطبيق كلامه. وإن أمر، منو أمر؟ أمر الأجنبي اللي هو الزوجة مثلا، أمر منو؟ هو يعني المشروط له الاستئمار اللي هو المشتري مثلا، أمره بالالتزام، قال التزم بالعقد خوش معاملة، لم يكن للمشتري مثلا الفسخ قطعا. ليش؟ لا العقد من جانبه كان لازم، لأن لم يتعلم السلسلة. من جانب المشير، المشير لم يشعر بالفسخ، فبأي مناسبة يفسخ هذه المعاملة؟ لم يكن له الفسخ قطعا. وإن كان الفسخ أصلا حتى إذا تبين هذه المعاملة يربح فيها هواية، أكو معاملة ثانية أفضل من هاي المعاملة، ما إلى حق المعاملة. عملا بالشرط، شنو الشرط؟ الشرط هو الرجوع إلى أمره وقد أمر بالالتزام، فينفذ ذلك الأمر. ولأنه هذا المشتري مثلا لم يجعل لنفسه خيارا، هو نفسه ما على خيار، الطرف الآخر ما أمر بالفسخ، فبأي مناسبة يفسخ؟ بعبارة أخرى الفسخ يأتي من قبل المشتري أو الزوجة، المشتري ما إلى حق الفسخ. ليش؟ لأن ما إلى خيار، وذاك اللي إلى خيار الأمر بالفسخ لم يأمر بالفسخ، فبأي مناسبة يفسخ هذا المشتري؟ فالفسخ باطل. فالحاصل خلاصة القضية حتى ليس خام، أن الفسخ يتوقف على أمره، يعني لو أمر بالفسخ شنو يصير؟ يجب الفسخ لو يجوز الفسخ؟ يجوز الفسخ. أن الفسخ يعني جواز الفسخ يتوقف على أمر الأجنبي اللي هي الزوجة مثلا، لأن الفسخ خلاف مقتضى العقد. فالقاعدة الأولية أن العقد لازم يكون ثابت، فيرجع إلى الشرط. يعني شنو؟ لأنه خلاف مقتضى العقل، سيرجع في خلاف مقتضى العقل الشرط. الشرط هو الاستعمار، فإن أمر بالفسخ جاز الفسخ. الخلاف الطبيعة الأولية لهذا العقد شنو هي؟ اللزوم. إلا لو الشرط هدم هذا العقد ما في إشكال. الشرط متى يهدم العقد؟ لو أمر بالفسخ وأنا قبلت بالفسخ أنا المشتري فأفسخ المعاملة، لأن الفسخ خلاف طبيعة العقد اللي هي اللزوم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سيرجع في ارتكاب خلاف مقتضى العقد إلى الشرط. شنو الشرط؟ استئمار الطرف الآخر. إن أمر بالفسخ جاز الفسخ، وإلا لم يجز الفسخ. وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف على ماذا؟ وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف على ماذا؟ على أمره. ليش؟ لأن الطبيعة الأولية هي الالتزام. فإذا لم يأمر بالالتزام، يعني كل شيء ما غير سكت، يسقط العقد أو لا يسقط؟ لاحظوا في صورة السكوت إظهار الثمر. لو سكت يثبت العقد أو لا يثبت؟ نعم. السكوت ما يحتاج إلى أمر، الفسخ يحتاج إلى أمر. وأما الالتزام بالعقد وثبوت العقد فلا يتوقف على أمره، حتى لو سكت الالتزام يكون ثابتا. خب مسألة أخرى، شو الفرق بين الحكم وبين المستشار؟ الجواب واضح. ايه الحكم؟ هو اللي دخل في القضية، اللي جعلنا له حق الخيار، يقول بطلت المعاملة، ابطلت المعاملة او انفذت المعاملة. هذا بالنسبة للحكم. اما بالنسبة للمستشار شو يسوي؟ فقط يعطي الرأي. اما الى حق ابطال العقد، يعني رجعنا اليه، الى المستشار اللي هو الزوجة في مثال ذكر. الزوجة قالت فسخت العقد، فسخ العقد وما فسخ؟ احنا ما اعطيناها السلطة حكمية، احنا اعطيناها سلطة الاستشارة، والاستشارة ليست الا مجرد نقل الرأي، فكلامها لا يكون ذا اثر في الخارج. وظاهر معنى المؤامرة، المؤامرة يعني اثنين، الاستشارة ظاهر معنى الكلمة، وظاهر كلمات الاصفار ان المستأمر، المستأمر منه كان في مثالنا الزوجة اللي طلبنا رأيها وطلبنا امرها، ليس له حق التنفيذ العملي. يقول فسخت المعاملة ما إلها، يقول أمضيت المعاملة ما إلها، وإنما إليه إلى هذا المستعمر الأمر والرأي فقط. فقد يقول رأيه، قال التزم بالمعاملة لازم التزم، قال افسخ المعاملة إلي حق أنا افسخ المعاملة أو أنا ما افسخ المعاملة. ها هذا ليه يعتبر؟ يعتبر بني ما يخالف سموه حكم غير مفضل. إذا اتضح هذا المطلب، المسألة هو المعقدة. إذا اتضح هذا فنأتي إلى عبارة غامضة من عبارات المصنف، فقول المصنف رحمه الله فإن قال المستأمر أو المستأمر، فإن قال المستأمر أو المستأمر إياه تقول مشكل. ليش؟ إذا تقول قال المستأمر فسخته، فهذا خلاف القاعدة، لأن الزوجة ما لها حق الفسخ. الزوجة تشير بالفسخ مو تفسخ، ما تفسخين له، لا الزوجة تفسخ له، تشير بالفسخ، تشير بالفسخ، يعني فقط يطلب رأيها، مثل واحد يحارب وواحد يدلي برأيه في الحرب. هذا شنو؟ هذا ماذا يحارب؟ هذا مستشار فقط في القضية. فإذا تكون العبارة فإن قال المستأمر فسخته ما لحق أو أجزته ما لحق الإجازة، وإنما شو يقول؟ يعطي الرأي في الإجازة، مو هو يمضي العقد، يعطي الرأي بإمضاء العقد. فشلون لازم نقرأ؟ فإن قال المستأمر، المستأمر يعني منه في مثالنا؟ يعني المشتري، يعني الطالب للنصح وللمشورة، إلى حق يقول فسخته أو أجزته؟ إلى حق يقول أجزته؟ إلى حق؟ إلى ما إلى حق؟ إلى حق يفسخ؟ أجزته من خالب لكن فسخته، إلى حق لو ما إلى حق؟ الزوج يفسخ المعاملة ما إلى حق؟ نعم في صورة واحدة إلى حق، مثلا إذا أشار عليه بالفاس في التقن يفتح، فلازم نقدر هنا مو فتحت وعجزت مطلقا. المهم إذا تقروا فإن قال المستعمر يعني الزوجة العبارة المصرحة أصلا بحكم مصر. إذا تقرون فإن قال المستعمر يعني الرجل، هذا ما إلى حق مطلقة يقول هذه الجملة، وإنما في بعض الحالات، فلازم تقيدون في بعض الحالات مو في كل الحالات. فإن قال المستعمر مر لو مر ألا أصلا ما نقرأ، فإن قال فسخت أو أجزت، خلنا نقرأ على الصحيح، نقرأ المستعمر. فإن قال المستعمر يعني الزوج أجزت فسخت، متى يتمكن يقول فسخت قيد. لو أشار عليه المستعمر بالفاس هذا قيد لازم يبقى. فإن قال الزوج فسخت بعد ما قال الزوج تأفسخ، أو قال المستعمر أجزت فذاك، يعني فبها، إذا قال فسخت ينفتخ، إذا قال أجزت يجال. وإن سكت كل شيء ما قال، هذا مو قال أروح أستشير الزوج، راح أستشير الزوج بعد كل شيء ما قال لنا سكت. شنو حكمه؟ البيع لازم لو مو لازم؟ البيع لازم. ليش؟ لأن الطبيعة الأولية للعقد هو اللزوم، واللزوم والفسخ يحتاج إلى طارئ، ولم يأت الطارئ وهو قوله فسخته، فيبقى العقد لازما. وإن سكت الزوج وكل شيء ما قال في خلال هاي الأيام العشرة، فالأقرب لزوم المعاملة. ليش؟ حسب الطبيعة الأولية للعقد. مسألة أخرى، ولا يلزم المستأمر الاختيار، لازم يختار ومو لازم يختار، لو يجوز له السكوت. المستعمر اللي هو الزوج شنو سوى؟ لازم يقول إيه لو لا يسكت. بني لا لا، ولا يلزم المستعمر الاختيار، مو لازم يسكت. يتمكن يقول إيه، يتمكن يقول لا، يتمكن يسكت، كل شيء يقول جائز ومجاز. والنتيجة شنو هي؟ ثبوت المعاملة. فقول المصنف فإن قال المستعمر، إن قرأ المستعمر بالفتح يعني منه يعني الزوجة، مبنيا للمجهول مستعمر مثل مستخرج، أشكل هذا الحكم بسبب ما ذكرنا، وهو شنو؟ أن الزوجة ما لحق تقول فسخته وأمضيته. التفتوا؟ نقرأ العبارة عن الفتح لما نقرأ على الفتح. فإن قال المستعمر يعني الزوجة فسخته أو أجسته، كلام هنا. وإن سكتت الزوجة مو رح تزوجها، زوجة سكتها، فلا قرار شنو اللزوم حسب الطبيعة الأولية. ولا يلزم المستعمر الاختيار، سأل الزوجة لازم تجاوب مو لازم تجاوب؟ مو لازم تجاوب. فالواضح فإن قرأ بالفتح أشكل هذا الحكم بما ذكرناه، وهو أن الزوجة ليس لها حقا تقول فتحت أو ما أشبه، حقا تقول فتحت أو ما أشبه. وإن قرأ بالكسر مستعمر مبنيا هذا الفعل للفاعل، مستأمر مثل مستخرج اللي هو صيغة الفاعل، بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره، من اللي شرط له أن يستشير غيره؟ منو كان؟ الزوج عن المشتري، الذي شرط له أن يتآمر لغيره يعني أن يستشير غيره اللي هو الزوج. فمعنى العبارة إن قال فتحته، متى يقول الزوج فتحته؟ يحتاج إلى قيد. ها؟ متى يقول فتحته الزوج؟ بعد أمر الأجنبي للزوجة بالفتح. الأجنبي يعني الزوجة، مو يتبقى المطلقة يقول فتحته، وإنما يقول فتحته متى؟ إذا قالت له الزوجة افتح. فمعنى قول المصنف إن قال المستعمر مستأمر يعني الزوج فسخته، متى يقول فسخته؟ بعد أمر الأجنبي لهذا القائل يقول له افسخ، أو قال أجزته مواشكل، متى يقول أجزته؟ بعد أمر الأجنبي. الأجنبي يأمر لمن؟ يأمر لهذا الزوج بالإجازة. إذا فعل ذلك شنو صار؟ فذاك، فذاك يعني شنو؟ يعني لازم. وإن سكت، من سكت؟ ها؟ وإن سكت المستعمر يعني منو؟ يعني الزوج، شوف كل شيء ما قال، راح استشار من زوجته بعد كل شيء ما اجى قال ولم يلتزم بالمعامله ولم يفسخ المعامله سواء فعل ذلك يعني سكت بغير استئمار اصلا ما استشار زوجته وسكت ام بعد الاستئمار استأمر من زوجته ولم يفعل مقتضى الاستئمار زوجته قالت شنو قال قول ايه ما قال ايه زوجته قالت قول لا ما قال لا لازم اذا سكت المشتري اللي هو الزوج شنو حكمه لازمه المعامله لما بيناه سابقا شنو بينتو من انه المستعمر لا يجب عليه امتثال الامر حتى اذا يقول له افسخ مو لازم يفسخ يجوز له ان يسكت ويمضي المعامله وانما يتوقف فسخ العقد على موافقه الامر القضيه الموجوده متى نتمكن ان نفسخ فقط في صوره موافقه منه ها في صورة موافقة الآمر الآمر يعني منه يعني المستأمر يعني الزوجة لو وافقت جاز الفسخ مو أنه لو وافقت وجب الفسخ وإنما يتوقف فسخه يعني جواز فسخه يعني فسخ العقد على موافقة الآمر وموافقته ليست ملزمة الخلاصة لو طرعتم المستأمر فالحكم شنو هو غلط لو درعتم المستأمر فشنو هو؟ فالحكم صحيح لكن يحتاج إلى تقدير وهذا الاحتمال الثاني اللي نقرا المستأمر يعني الزوج أنسبه بالحكم الإلهي لأن الحكم الإلهي أن الفسخ والإمضاء بإذنان بل الفسخ والإمضاء بإذنان بيد الزوج فهذا أنسب بالحكم الواقعي لكن دلالة ظاهر العبارة على الاحتمال الأول اللي هو المستعمر أرجى صحيح؟ تقرأ سياق العبارة شنو يجي في ذهنكم؟ يأتي في ذهننا المستعمر يعني الزوجة تقرأ العبارة فإن قال المستعمر لحظة واشتراط المؤامرة يعني اشتراط الاستشارة فإن قال المستعمر يعني المستشار ظاهر العبارة أنه مستعمر مو مستعمر لكن دلالة ظاهر العبارة على الاحتمال الأول أرجح لكن الاحتمال الأول باطل خصوصا دقرينة قول المصنف ولا يلزم الاختيار لاحظوا ولا يلزم المستعمر الاختيار لو مر مو لازم يختار من اللي مو لازم يختار مستعمر عند ذلك مو لازم يختار القبول أو العدم هذه العبارة وسياق العبارة تدل على أنه مستأمر لكن الحكم مو صحيح فنضطر إلى أن نؤوله بالمستأمر صحيح؟ خصوصا بقرينة قول المصنف ولا يلزم الاختيار لا يلزم عليه اختيار أحد الطرفين فإن اللزوم المنفي ليس إلا عمن جعل له المؤامرة إحنا نستشير ومو لازم يختار أحد الطرفين منو مو لازم لاحظ العبارة نروح نستشير ومو لازم اختيار أحد الطرفين يعني علامة ظاهر العبارة على المستشار فإن اللزوم المنفي مو لازم يختار ليس إلا عن إنسان جعل له الاستشارة والمؤامرة اللي منه هذا اللي جعل له المؤامرة ها اللي هو الزوجة مو لازم يختار مو لازم ينتخب صحيح خصوصا بقرينة قوله وبقرينة قوله وكذا كل من جعل له الخيار إذا إنسان جعل له الخيار صحيح إذا إنسان جعل له الخيار مثل من هو المشتري جعل له الخيار مثلا المشتري جعل له الخيار إذا اختار الفسخ شنو صار فسخ إذا اختار الإمضاء أمضية إذا سكت شنو حكمه أنا قلت أنا مختار لعشر في أنا المشتري شنو حكمه ها سكت الخيار العقد يكون ثابتا وقوله وكذا كل من جعل له الخيار هذا دليل على منه من اللي جعل له الخيار في المسألة في مسألتنا اللي نتكلم حولها من اللي جعل له الخيار المستأمر يعني الزوجة فالعقد ظاهر في أن المتعاطفين واحد الأول هو الذي جعل له الخيار اللي من هو اللي هو الزوجة، وكذا كل من جعل له الخيار فيبدو أن الأول هو الذي له الخيار. من اللي له الخيار؟ الزوجة لها الخيار. فلازم نقرأ المستعمل خصوصا بقرينة قوله وبقرينة قوله وكذا كل من جعل له الخيار. العطف دليل على ماذا؟ فإن المجعول له هنا الخيار. من اللي جعل له الخيار في مرحلتنا؟ مرحلة الاشتراك هو الأجنبي المستشار، يعني الزوجة، لا المشروط له الاستشارة. من المشروط له الاستشارة؟ هو الزوج، صحيح؟ فبناء على هذا يبدو أن المعطوف عليه أيضا مربوط بالذي له الخيار. سؤال: المستشير ما إلى خيار؟ المستشير إلى خيار لو ما إلى خيار؟ الخيار بين الفسخ والقبول ما إلى، ولكن لو أشارت عليه الزوجة بالفسخ إلى خيار لو ما إلى خيار؟ نعم إلى خيار، إثنكن يمضي وإثنكن لا يمضي. فالزوج إلى خيار، لكن خيار خيار محدود. من اللي إلى الخيار بقول المطلق؟ المستشار طبعا، إلا أن للمشروط له حظا من الخيار، قليل من الخيار، يعني قسم من الخيار عند أمر الأجنبي له بالفعل. خلاصة، الزوج إلى خيار لو ما إلى خيار؟ نعم، لكن خيار محدود. منو اللي إلى خيار المطلق؟ ها؟ الزوجة. فظاهر العبارة الذي له الخيار المطلق. وكيف قال شلون ضعوة العبارة؟ فالأقوى أن المستعمر، يعني منو؟ من المستعمر؟ يعني الزوجة ليس له الفسخ ولا الإجازة، وإنما إلى حق إعطاء الرأي، وإنما إليه الأمر يؤمر، صحيح؟ وخب لازم نمتثله لو ما لازم نمتثله؟ وحكم امتثال كلامه ما قلناه سابقا، إذا أمر بالإجازة يعني بالقبول لازم الزوج يقبل، إذا أمر بالفسخ إلى حق يقبل وإلى حق ما يقبل، صحيح؟ هذا بحث أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.